إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين أيدينا رسالة لطيفة بعنوان الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وهذا الرجل ممن جاهد في الله حق جهاده فيما نحسبه، ومن كتب الله له القبول، وخاصة بعد وفاته كتب الله القبول لمؤلفاته رحمه الله، وأعطاه الله عز وجل من قوة الأسلوب أو أسلوبا يجمع فيه بين قوة شيخ الإسلام بن تيمية وبين دقة أو لطف ابن القيم رحمه الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعلكم أخذتم ترجمتهم عن الشيخ صالح، أخذتوا ترجمته؟ طيب، أنا إذن أعرف به على عجل. أولا، هو الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي أبو عبد الله من بني تميم، ولد في عنيزة سنة 1307 للهجرة، ومات فيها سنة 1376 للهجرة. توفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، يعني نشأ يتيما، وحفظ القرآن وأتقنه وعمره 11 سنة رحمه الله. طلب العلم على علماء بلده، وكان ممن قرأ عليه الشيخ إبراهيم بن حمد بن ياسر، وهو أول من قرأ عليه، وقرأ على الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وقرأ على غيرهم. جد واجتهد في طلب العلم، وحصل علما كثيرا، وجلس للتدريس وعمره 23 سنة رحمه الله. ثم تلقى العلم عليه طلاب كثر، من أبرزهم شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومنه الشيخ عبد الله البسام صاحب توضيح الأحكام، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل صاحب المؤلفات النافعة، وغيرهم كثير. وكان رحمه الله مربيا يجمع بين العلم والتربية، حتى ذكر أخونا الشيخ عبد الرزاق البدر عن شيخنا الشيخ ابن عثيمين، قال: كنت أحضر عنده درسا عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فكان معي جملة من طلاب العلم، قال: فذهبوا واحد تلو الآخر، قال: بقيت أنا عنده. قال: فلما ختمنا الدرس رد، أدخل يده في جيبه وأخرج شيئا فأعطاني إياه، قال: خذ، يقول تفاحة، لما عرفت وإذا هي تفاحة، يقول: ما أعرفها. فقال: خذ. قلت: هذا ماذا أفعل به؟ أطبخه وإلا؟ قال: لا، هذا تذهب به للبيت وتقطعه وتأكلونه. هذا تربية. الشيخ ابن عثيمين ما نسي هذه ولو كان شيئا يسيرا، لأن الشيخ إذا أعطى تلميذه شيئا ولو كان يسيرا يكون له وقع في النفس. وكان له يعني مواقف كثيرة تدل على فقهه رحمه الله، وعلى رحمته للخلق، وعلى ثقته بالله، حتى أنهم ذكروا أنه مروا به في أحد الأيام وإذا هو يصلح بيته، يصلح سقف بيته من أعلى. قديما كانت البيوت من طين، إذا جاءت الأمطار يصلحونها. قال فجاءوا وجدوه يصلح البيت، قالوا يا شيخ ايش عندك تصلح بيته؟ قال غدا سنستغيث، غدا سنصلي صلاة الاستغاثة. وظنه بربه أنه سينزل المطر. وهو أيضا من العلماء المكثرين في التأليف رحمه الله. بين يدينا، بين إلي رسالته هذه الدرة المختصرة، وسأقرأ المقدمة وبها يتضح مراد الشيخ. وهي في الحقيقة هذه المقدمة أو هذه الرسالة ما تحتاج إلى كثير شرح، لأنه رحمه الله هو لخص دلالة النصوص التي دلت على محاسن الدين الإسلامي، فيذكر لك مثلا ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالتوحيد، يعني مما فهمه وأخذه من النصوص. فلو جئت تشرحها وتفصلها يحتاجك تذكر كل الأحاديث والآيات، لكن المراد من أن الإنسان يستنبط منها ويفهم منها ويتظهر له محاسن الدين حتى يمتلئ قلبه بهذا ويعرضه أيضا لغيره. فيقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وكلمة أما بعد يؤتى بها الفصل بين أسلوبين أو بين كلامين، وقد قال سيبويه أن معنى أما بعد مهما يكن من أمر فالأمر كيت وكيت، يعني هي يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فكان في الثناء على الله جل وعلا ثم انتقل أسلوب الكلام عن موضوع الرسالة. قال: فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الشيخ: إن دين الإسلام قد حوى من المحاسن والكمال، ولهذا سمى الرسالة محاسن الدين الإسلامي. والمحاسن قيل إنها لا واحدة لها ولا مفردة لها، وقيل بل المحاسن مفردها حسن، المحاسن جمع حسن وهو الجمال، والأصل أن الحسن ضد القبيح، فهو الجمال والملاحة. والمراد هنا محاسن الإسلام يعني الجمال الذي فيه، الذي يدعو إلى اعتناقه، ومن سمع به ورآه كان داعيا له إلى أن يدخل في دين الله عز وجل، لأن فيه السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. قال: فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال، بالكمال المطلق كله. نعم، ينظر في هذا الدين يقوده إلى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الرب الكامل المتفرد بالكمال، وهو الكامل من كل وجه، لأنه دين متقن. حيثما نظرت في نصوصه، سواء في المعاملات، في العبادات، في الحج، في الصلاة، في الزكاة، في تحريم ما حرم، في تحليل ما حل، ما أحل، في ما ندب إليه، ترى أن هذا يدل على كمال الله وسعة علمه جل وعلا وكماله وقدرته، فهو العليم بكل شيء. ولهذا أقل ما يستفيد الإنسان مثل هذا أنه يغتبط بأن الله هداه للدين الإسلامي، لدين الله الذي رضيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالهداية إلى هذا الدين هذه منحة من الله، منة كرم منه جل وعلا. ولا أنظر إلى الناس، كم من الناس اهتدى إلى المذاهب الضالة، إما إلى فرق ضالة أو إلى بعض المنتسبين للإسلام، وأنت قد هداك الله عز وجل إلى الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه نعمة عظيمة. قال جل وعلا: فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال لإكماله هذا الدين جل وعلا، هو الكامل من كل وجه. لكن حينما ترى هذا الدين كيف أكمله الله يدلك على كماله جل وعلا. قال: ولنبيه، نعم، وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق، يعني أجل شاهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق، أنه فعلا الرسول من عند الله، الله الذي أرسله، وأنه صادق فيما جاء به، لأن هذه الأحكام لا يمكن أن يشرعها بشر. لهذا الإحكام وهذا الكمال. قال المؤلف: وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم، فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يعني اعتذار جميل. أول بيّن لماذا هذا سبب تأليف الرسالة ولماذا كتب الرسالة، ثم بيّن أيضا ضعفه مع أنه عالم، ولا يستطيع يكتب في محاسن الدين إلا من كان عالما، اجتمع عنده من النصوص، اطلع على الكثير من نصوص القرآن والسنة حتى صار عنده تصور. أما إنسان مبتدئ ما عرف كثير من النصوص كيف يكتب عن محاسن الدين؟ ولكن الشيخ مع ذلك يعني متواضع جدا ويشهد على نفسه بهذا، ولكن قال: إني وإن كنت يعني ضعيف وكذا لكني أريد أن أتقي الله ما استطعت، فما عرفته وظهر لي فسأذكره. وهذا في الحقيقة دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحتقر نفسه إذا من الله عليك بشيء من العلم. إذا كان لن يكتب إلا من كان عالما متقدما لن يكتب كثير من الناس، لكن لا مانع يكتب الإنسان ويفتح فاتحة خير ويبتدي باب خير، وبعضه يتتابع الناس. وهكذا العلم أول ما يبدأ مختصرا موجزا، ثم يأتي بعده من يطوره، وهكذا حتى يتم. مثل علم أصول الفقه، أول ما ابتدأه الشافعي رحمه الله في الرسالة، لكن لو نظرت إلى الرسالة ما فيها كثير من أحكام أصول الفقه الموجودة الآن، لكنه بدأ هذا الخير فجاء من بعده فأتمه. فالحاصل أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله له قصب السبق بهذا. قال: وذلك أن معرفة هذا العلم، وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد، أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة. قال: منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه والتفكير فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. نعم، لأن هذا يقتضي منك أنك تتأمل في النصوص، تستعرض نصوص الكتاب نصوص السنة، يعني تشتغل في العلم، تشتغل في العلم ثم تستنبط هذا الاستنباط العظيم. خاصة أن هذا يعتبر كما أنه علم يعتبر دعوة إلى الله جل وعلا، يعتبر دعوة إلى الله جل وعلا. هذا يعني هذا كما يسمونه في الرسائل الحديث، هذا أسباب اختيار الموضوع، هذه أسباب اختيار الموضوع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة، وأما بنعمة ربك فحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. قال: ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده، وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. كيف لا يكون مهم الاشتغال في دين الله الذي رضيه؟ ولا يجوز لأحد أن يتعبد له جل وعلا بغيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيكون هذا التحدث شكرا لله واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. هذا الحقيقة يلفت إلى شيء مهم جدا، الأمور بمقاصدها. فاستحضار النية الصالحة يا أخوان مهم جدا. نحن كم نعمل من أعمال لكن أحيانا بدون استحضار، أو نستحضر شيئا ويغيب عنا شيئا. فمثلا إذا جئت إلى هذا المسجد تنوي طلب العلم، هذا شيء عظيم. طيب لو أنك نويت أنك تجلس مع قوم يتدرسون كتاب الله، تريد ما عده الله لهم، لو أنك نويت بهذا رفع الجهل عن نفسك، نويت بهذا إظهار إيش؟ الاعتكاف. نعم أحسنتم، الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة مثلا بعد العصر خاصة وبعد الفجر، تحتسب عند الله أن يحصل لك أجر من جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ترتفع قيد الرمح، أو بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا مهم جدا. ولهذا الشيخ انظروا كأنه يستحضر هذا، لهذا يقول: فيكون هذا التحدث شكرا لله. أيضا يحتسب في كلامه على هذا أنه يشكر الله على ما من به وأنعم به عليه. أيضا يطلب من الله أن يزيده من هذه النعمة. قال: ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيما، وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. نعم، الإيمان 74 شعبة، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكمال الناس إنما هو بقدر كمالهم في دين الله عز وجل. ولهذا عندنا الخلفاء الراشدون أفضل، أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا بقية العشرة، نظرا لما قام بهم من أعمال الإسلام والأعمال الصالحة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فضابط التفضيل في الإسلام هو بقدر ما عند الإنسان من تقوى الله وما عنده من العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. قال المؤلف: ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. نعم، لأنه أحيانا قد تنتشر سمعة، وقد ينشر أعداء الله عن الإسلام سمعة سيئة ليصدوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل بعض المنافقين الذين ارتكبوا أمورا مكفرة يستحقون عليه القتل، فقال: إني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن البعيد عنك أو من يقيم عند أعدائك أو من هم ضدك لا يسمع منهم المدح والثناء وبيان حقيقة ما عندك من الخير، وإنما يسمع منهم الشر وما يصد. فمن كان كافرا ولم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحد يريد يسلم قال: ماذا تريد؟ تريد تسلم حتى يقتلك؟ انظر، أسلم فلان وبعد مدة قتله، تريد الموت؟ هذا صد عن دين الله عز وجل. ولهذا ذكر المحاسن شيء مهم جدا، وخاصة عند النصارى. النصارى فيهم قبول للحق، ما عندهم تعصب، يعني الغالب، وإلا ما هناك أحد يخلو من شر، لكن في الغالب. ولهذا كثير منهم يدخلوا في دين الإسلام إذا عرف حقيقته وعرف ما فيه من الخير، بخلاف اليهود الذين لا حيلة فيهم، لأنهم يعرفون الحق وخالفوه عن علم. قال: إذن فيه بحث هذا الموضوع والكلام فيه، فيه شرح مع دعوة إلى اعتناق الدين الإسلامي بشرح محاسنه حتى يراها الناظر ويعتنقه من أجلها. قال: فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبنون للخلق ويبينون للخلق مصالحه لكان ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في أديان المخالفين، فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع أو فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره. نعم، الشيخ هذه يعني وجهة نظر الشيخ أنه لو تصدى رجال إلى شرح الدين وبيان حقائقه أن هذا كان كافيا في جذب الخلق إليه. يعني هذا الشيخ متحمس رحمه الله الموضوع يعني حريص عليه، ولا لا شك أن أعظم ما يجلب الناس إلى هذا الدين هو دعوتهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، ولا شيء يكفي عن هذه الطريقة. لكن لعل الشيخ يقصد يعني أنه حينما يتبين لهم هذا الأمر ويظهر لهم يأتون ويستمعون ويتعلمون، لعله يعني يحمل على محمل الحسن. لكن لا شك أنه ليس هناك طريق يكفي عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لا كتابة ولا تعليما. قال رحمه الله: واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه. هذا من فقه الشيخ ودليل الشيخ، تأمل كثيرا في هذا الموضوع فيقول: محاسن الإسلام موجودة في جميع مسائل الدين وفي جميع دلائله الأدلة وكذلك في أصوله وفي فروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام كذلك. سيذكر شيئا من هذا أيضا، موجود في الأدلة، موجود في الأصول العقائد، موجود في الفروع، فروع الفقهية مثلا، موجود في الأحكام الفقهية، يعني موجود في كل الدين. وسيشير إلى شيء من هذا، وصدق رحمه الله. قال: وفيما دل عليه، قال: واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع. كذلك علوم الكون، علوم الاجتماع لمن فتح الله عليه في ذلك. قال: وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعي بسطا كثيرا، وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها، لأنه بالمثال يعرف المقال. نعم. قال: وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، دخل في هذا الموضوع عرف أمثلة فيحذو حذوها ويستن بها. قال: وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات، يعني بيان النوع الذي سيضرب له أمثلة، سيضرب أمثلة منتشرة بعضها في الأصول، بعضها في الفروع، بعضها في العبادات، بعضها في المعاملات، حتى يكون أدعى لفهم الإنسان لهذا الأمر حتى يقيس عليه. قال: فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. هذا ابتهال من المؤلف ودعاء لربه أن يفتح عليه. هذا هو الجدير بالمؤمن، أن يكون لاجئا إلى الله في كل أحواله، في كل صغيرة وكبيرة. ثم ذكر المؤلف 21 مثالا، لعلنا نأخذ إن شاء الله هذه الليلة 10 أمثلة منها. قال: المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لاحظوا كأنه بدأ بالأصل الأول الذي هو التوحيد، ولذلك مما يدل على هذا أنه ثنى ببقية أركان الإسلام في المثال الثاني. قال: فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله بها عباده هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته. يعني كأنه هنا يقول الشيخ يعني كل الرسل بعثوا بتوحيد الله عز وجل، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وجوب الإخلاص إلى الله جل وعلا في كل الأعمال، لأنها كلها مما اتفقت عليها كل الأنبياء، دعوا إلى هذا. ولهذا الله أمر المسلمين أن يقولوا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبقية الأنبياء، فهذا أمر متفق عليه بين الأنبياء. قال: من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وعلى ألسنة رسله، وهو إثبات يعني توحيد الأسماء والصفات، أن يثبت الله عز وجل من الأسماء والصفات ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. قال: وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته، وعلى بذل الجهد وهو مجاهدة الإنسان على الإخلاص، هذا والله يحتاج إلى مجاهدة عظيمة الإخلاص. لهذا يقول سفيان: ما جهدت نفسي على شيء ما جهدته على الإخلاص، لأنه هو من أهم الأمور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، العبادة هكذا وحدها ما تنفع، فيجاهد نفسه على العبادات والاعتقادات وأيضا على الإخلاص في أدائها. قال: ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم وعدم التفريق بينهم، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون وأمناؤه المخلصون، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. هذا ما هو متعصب لطائفة من الناس أو لجنس من الأجناس، بل كل الأنبياء تتابعوا على هذا. وهذا الدين العظيم دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالتأسي بأولئك الأنبياء والأخذ بما جاءوا به، هذا دين عظيم يستحيل أن يقدح فيه. ولهذا مما يذكرونه في مناظرة أن بعضهم ناظر اليهود والنصارى فقال: لماذا أنتم يعني تكفروننا ونحن نعترف بكم أنكم مسلمون وأنكم أهل ديانة؟ فقالوا: لأن ديننا يلزمنا أن نؤمن برسلكم أنتم، بعيسى وموسى، وإن لم نؤمن به فنحن كفرة، فديننا يلزمنا بهذا، فأنتم إذا دخلتم في ديننا آمنتم بجميع الرسل، لكن أنتم ما تؤمنون بنبينا، تكفرون به، واليهود يكفرون بعيسى. فالإنسان يدخل في دين يؤمن فيه بجميع الرسل، ادخلوا في دين الإسلام تؤمنون بعيسى وموسى وسائر الأنبياء، فهذا دليل على أن هذا الدين عظيم، وأن من رأى مثل ذلك لا يجد مطعنا أو قدحا أو اعتراضا حقيقي، لكن هو قد يعترض وقد يورد الشبهة وقد يقدح، لكن بغير قادح وبغير حقيقة. قال: فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله. إذن هذا ديننا، هذا الدين الإسلامي، هذا من محاسنه. يأمر بكل حق، يعترف بكل صدق، يقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة. كذلك الحقائق العقلية دل عليها العقل الصحيح، ولا العقل ما يستقر بالتشريع. لكن كما قرر الشيخ الإسلام في درء عرض العقل والنقل، قال العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. العقل السليم ما يخالف، لكن العقل لا يكفي أن يكون حجة، لأن عقول الناس تختلف. قال وكذلك الفطرية النافعة، ما فطر الله عليه الخلق أنه حق، ولا يرد حقا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروج عليه الباطل، فهو مهيمن على سائر الأديان. من محاسن هذا الدين العظيم، كل خير يأخذه، يعترف بكل صدق، يقرر الحقائق الدينية المستندة إلى الوحي، يجري مع الحقائق العقلية والفطرية ما يناقضها ولا يردها ولا يبطلها، لا يرد حقا بأي وجه من الوجوه، ما دام حق فهو مقبول، لا يصدق الكذب، ومن يكذب بل الكذب حرام في هذا الدين، لا يروج عليه الباطل على هذا الدين، لأنه مهيمن على سائر الأديان، فهو الحق الذي لا مرية فيه. فإن وجد شيء يخالفه، إن ثبت أنه في كتب السابقين فهو مما نسخه الله جل وعلا. قال يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث، لاحظ يأمر، هذا من محاسن الإسلام، محاسن هذا الدين، دين يأمر بمحاسن الأعمال، حثك على صلة الرحم، على الصدقة، على الإحسان إلى الناس، على الحلم، على الصبر، على العفو. يأمر بمحاسن الأعمال وبمكارم الأخلاق ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل، العدل إذا حكمت، والفضل تتجاوز عن غيرك تتفضل عليه بحقك، ويأمر بالرحمة والخير، إنما يرحم الله من عباده الرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق، ينهى عن ذلك نصوص كثيرة، نهي عن الظلم وعن البغي وعن مساوئ الأخلاق والأعمال السيئة. ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها. هذا دقة من الشيخ، ما من خصلة كمال، وهذا دليل أن ما نسخ من الأحكام ليس يعني كمالا أو سائغا لكل أمة. ولهذا وضع الله عن بني إسرائيل بعض الآثار، عن النصارى بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ووضع عن هذه الأمة أيضا كثيرا من الآثار والأغلال، فهو دين السماحة والخير واليسر والرحمة. قال ومن مصلحة دينية، نقل ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها. ولهذا من قواعد أهل العلم، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال ومن مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها، والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كلام جميل والله، هذا يبرز محاسن الإسلام وفضل هذا الدين، ولفتنا إلى أن تأثير العقائد في القلوب تأثير عظيم. العقيدة تزكو بها القلوب أكثر من غيرها، تزكو القلوب وتطهر وترتفع في باب الخير بالتوحيد بالعقيدة العقائد. قال وتصلح الأرواح، تصلح روح المؤمن، لأنه إذا اعتقد عقيدة سليمة في ربه جل وعلا وفي كان الإيمان وغيرها، فإن هذا يسبب له صلاح روحه، وتتأصل به مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، تتأصل تكون قدوة، وهذا أمر مقرر معلوم، العلماء قدوة، تجدهم يفعلون أفعال كثير من الناس ما يستطيع يفعلها، لماذا؟ لأنهم هذه العقيدة التي اعتقدوها صلحت بها أرواحهم وزكت بها أعمالهم وصاروا قدوة، لأنهم يعملون بما يعلمون. إذن هذا فيما يتعلق بالعقائد تقريبا هذا الأصل، وإن أضاف إليه المؤلف شيء آخر، فكل هذا يظهر محاسن الدين. المثال الثاني: شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بثوابه العاجل والآجل. هذه العبادات مع أنها تكليف، لكن كم فيها من المنافع، وكم فيها مما يقرب إلى الله ويكون سببا في فوز العبد في ثواب ورضا ربه في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه. إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، الصلاة صلة بين العبد وربه. الله أكبر يبتدئها، الله أكبر من كل شيء. قال: وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه، لأن الرياء محرم، الصلاة يجب أن تكون خالصة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لا ما ينفع إلا أن تكون مخلصا بها. قال: والثناء والدعاء ما في هذه الصلاة من الإخلاص والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع. نعم، كم تثني على الله: الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك. وكم فيها من الخضوع لله جل وعلا، تسجد وتضع اليمنى على اليسرى وتجعل نظرك في محل سجودك. كم فيها من الدعاء في أركانها وواجباتها، وأنها من شجرة الإيمان. يعني الصلاة من شجرة الإيمان، لأن الإيمان شجرة له شعب، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان. هي تسقي الإيمان مثل ما يلاحظ الإنسان بستانه يسقيه بالماء دائما. المحافظة على الصلاة تسقي إيمانك لينبت ويثمر وينفعك. قال: وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان، فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عوده. ذوى يعني ضعف حتى يموت، ضعف النبات يعني كان أخضر فذوى واسود حتى يموت. وذوى عوده ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كلام جميل منه رحمه الله، أولا لبيان فوائد الصلاة، ثم كيف أن هذا من محاسن الدين هذه الصلاة التي شرعها الله جل وعلا. قال: وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام. كلها محاسن، تخلق بأخلاق الكرماء، تبتعد عن أخلاق اللئام والبخلاء. قال: والشكر لله على ما أولاه من النعم. فيها شكر لله عز وجل، أعطيتني مالا فأنا أخرج منه شيئا في وجوه الخير، شكرا لك. قال: وحفظ المال من المنقصات الحسية والمعنوية. المال له منقصات حسية، لابد تدفع، لازم تدفع الزكاة، إذا دفعت تخرج قدرا منها، إذا دفعت هذه الزكاة خلاص ما أحد يقول لك شيء. أموالكم ودماؤكم حرام، ما يجوز الأخذ منها، لكن الزكاة تأخذ. والمعنوية أيضا، المعنوية الإنسان إذا جاد بهذا المال وأعطى وزكى تنشرح نفسه، يتصف بالجود. لكن إذا كان بخيل خائف ممسك تجد عنده من الخوف على ماله لدرجة أنه يخدم المال لا المال يخدمه. قال: وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد مصالح المحتاج إليها. كلها محاسن يا أخوان، إحسان إلى الخلق، مواساة المحتاجين، مساعدة معاونتهم، سداد مصالح المحتاج إليها. قال: فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون. فيها سد حاجة الفقراء والمحتاجين والمساكين، فيها أيضا استعانة على الجهاد، أحد مصارف وفي سبيل الله أحد مصارف الزكاة، أحد مصارف الزكاة. لا أريح لي أني أعيد النظر مباشرة. لا أشرب ما لا أريح لي كذا. الله بارك الله فيك. لا بس هذا لطف منك. قال المؤلف رحمه الله: فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. هذه كلها من محاسن الدين، كلها من ثمرات الزكاة التي شرعها الله، أركان الإسلام. قال: وفي الصوم تمرين، وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها الذي ألفته حبا لله وتقربا إليه، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. صدق. الحين كم من الناس كنا ودي يسوي رجيم، نعوذ من الشيطان الرجيم، لكن ما يقدر، يحاول، لكن إذا جاء الصيام يمسك 17 ساعة عن الأكل أو أكثر أو أقل، ولا عنده تردد. بس قصدي العزيمة، يعودك الصبر والعزيمة، الصيام تعود الإنسان ويعرف أنه كونه ما يستطيع أن يمسك أنه ما ليس عاجزا، لكن فيه ضعف، ما قوى عزيمته. هذا من الفوائد في الصيام. قال ولذلك كان الصوم لله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة تجمع بين الظاهر والباطن، الغالب الباطن، قد يأكل ويشرب ويجي عند الناس ما يدرون عنه، يظن أنه صائم، فكان فيه مراقبة لله عز وجل، إخلاص. قال: وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات، هي بذل الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد لا قتال فيه، يجاهد حتى في المال في الحج، وما ينفق في الحج خير عظيم. قال: والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته، تملق يعني التقرب له مع إظهار الخضوع واللين. قال: والتملق له في بيته في الكعبة وفي عرصاته جوانبه وتلك النواحي في المسعى وفي غيرها، والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته. تعبير جميل. لذلك يا أخوان، سبحان الله، الحج شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر للرحمن. أيام منى تتقرب في الأكل والشرب، لك فيه أجر، وينبغي أن تظهر هذا. هذه موائد مدها الله ليأخذ منها الناس بقدر ما يستطيعون. قال وفيها وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم. نعم، لأن الأنبياء حجوا البيت قبل، ثبت في البخاري أن موسى حج، يونس بن متى حج، وعيسى سيحج، نبينا صلى الله عليه وسلم حج، تجي هذا الأماكن يتذكر سبقه الأنبياء وسبقه الصالحون من الصحابة من بعدهم، هذا ديدنهم. قال: وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة. صحيح، يحصل الاجتماع واللقاء، بل قد يكون بعض جيرانك عندك في الكويت هنا ما تراهم إلا إذا خرجتم في الحج. صحيح، فرصة للاجتماع واللقاء. قال: وما فيه من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين، وهذا على وجه التنبيه والاختصار. أيضا دلك على سعة باع علم سعة باع المؤلف رحمه الله. ولهذا ذكر في المثال الثاني فوائد بقية أركان الإسلام. قال المثال الثالث: ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. صدق الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الاختلاف والتفرق هذا خطر، على شفا جرف هار. الاجتماع فيه خير عظيم، خاصة اجتماع القلوب. إذا اجتمعت القلوب كم تحب. وأنا أذكر سنوات تقريبا 1403 و1405 كنا إذا رأينا رجلا ملتزما فرحنا فيه فرحا لا يعلمه إلا الله، هو منا ونحن منه من دون بقية الناس. فلما جاءت هذه الاختلافات والتفرقات أبدا ما تفرح فرحة كاملة تامة، لعل من جماعة كذا أو يمكن من جماعة كذا أو جماعة كذا أو من عندهم بدعة كذا أو مخالفة كذا. التفرق شر عظيم. ومن محاسن الإسلام أمره وحثه على الاجتماع وعدم التفرق، والله شيء عظيم. قال الشيخ: ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها. القوة المعنوية عند المسلم المبنية على الحق هذا أصلها الاجتماع، هذا أصلها الذي تدور عليه. كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. كلام جميل رحمه الله، هذا من محاسن هذا الدين. قال: يزيد هذا بيانا وإيضاحا المثال الرابع: إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان. أحب الخلق إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقضاء الإنسان قيامه مع أخيه في قضاء حاجته شأنه عظيم. قال: فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه. فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة. نعم، قال: ولذلك لم دخله من كان عدوا له. كيف كان عمر قبل الإسلام؟ كيف كان أبو سفيان قبل الإسلام؟ لكن لما دخلوه كيف كانت حالهم؟ كيف كان فيهم من الرحمة والشفقة؟ قال: والداخلون فيه منهم من دخل بحسن بصيرة، هم من تعلم وعلم العلم، ومنهم من دخل ممن استولى عليهم المسلمون على بلادهم ثم دخلوا في الدين بعد ذلك، لكن ما تفقهوا، ما صار عندهم علم وبصيرة، لكنهم وجدوا من رحمة الإسلام وأحكامه ما علموا أنه الحق ورضوا به ولا يرضون به بديلا. فهذا من محاسن هذا الدين، الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: المثال الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الأحكام من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. نعم، تدل الحقائق على هذا، وإن كان ينبغي يتفطن بعض الناس، كل اكتشاف يوجد يقول هذا إعجاز علمي، يقول هذا يدل عليه الإسلام، وبعد مدة يتبين أنه اكتشاف خاطئ. هذا خطأ، ما يجزم بأن الإسلام دل على هذا إلا إذا كان هناك دلالة واضحة صريحة، أو أن الأمر يعني ثبت ثبوتا لا يقبل النقض، وإلا هذا من شبهات ومن فرص الطعن على الإسلام. يقول دينكم تقولون يقول كذا، الآن هذا تبين خطأ، دينكم خطأ. الإعجاز العلمي الحقيقة يخوضون الناس فيه خوض الآن مزري، والله مزري، ويحمل النصوص ما لا تحتمل، بعضها تتناقل في رسائل التواصل، يقول هذه حكمة وهذه لا، يا لا تتعجل يا أخي في هذا، رد الأمر إلى أهله. نعم. قال: وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها. نعم، دل هذا الدين على الخير كله. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه ومع الكفار، والله دين يدعو إلى الدخول فيه. مر معنا شيء من هذا في التفسير، فانبذيريهم على سواء، ما في شيء اسمه غدر خيانة. شوف الفرصة، بل حتى إذا جاء يقاتلهم ادعوهم إلى الإسلام، تعالوا ادخلوا في الدين ولكم مال المسلمين وتنالكم الرحمة وتعطون من الغنيمة وكذا وكذا، يرغب. فإن أبوا قال ادفعوا الجزية، دين رحمة، خلاص ادفع شيء من المال، دينار في الشهر، ونحن نتكفل بحمايتك والذب عنك، وعش قرير العين، وأدي عبادتك في، لا تظهرها أمام الناس، أديها في بيتك، ما هي مشكلة. فإن أبى عند ذلك القتال، هذا محاسن هذا الدين وعظمته، ما يريد القتل. قال: قال فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. ليس في شريعة الإسلام ما شرعه الله في هذا الدين ما تحيله العقول، يقول أنه مستحيل ما يمكن، لا، لكن العقول الزكية النقية تصدقه وتوافقه وتقر به وتعتقده، لأنه دين من عند الله جل وعلا. قال: وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، إما خير خالص أو راجح. قال: وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافعه للناس، ولهذه قاعدة، اعلم أن كل ما أحله الله أنه إما خير محض أو خيره غالب على شره، وكل ما حرمه الله إما شر محض وإما شره غالب على خيره. هذا دليل أن هذا الدين من عند الله، هذا من محاسن هذا الدين. قال: وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه، اللبيب صاحب اللب العقل، يتعقل يتدبر يتفقه يتفهم، وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل، وعلم أنه تنزيل من حكيم حميد. أي والله، هذا الدين من لدن الله وليس من لدن البشر. قال المثال السادس ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. هذا من محاسن الإسلام، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، يعني هذا من مقاصد الجهاد رد عدوان المعتدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وعلى رد دعوته، والذين يريدون رد دعوة الإسلام، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية، ما قصد به أغراض نفسية انتقام من القبيلة الفلانية أو من الناس الفلانيين كما يحصل الآن بين الناس وبين الدول، ولا أريد به من أجل المال، لا، لإعلاء من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لكن نفلهم الله وأعطاهم من فضله، لكن ليس هو قصدهم. ولهذا قال الرجل أرأيت الرجل يخرج من يلتمس حمية أو شجاعة أو يلتمس المغرم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. هذا محاسن هذا الدين العظيم. قال ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين، يدخل في الضروريات الجهاد في سبيل الله، لابد، لا يقوم هذا الدين إلا بالجهاد، وأيضا يدفع اعتداء المعتدين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هل عدو ما يريدون هذا الدين ينتشر، يقفون بكل قوة، فجهادهم وإذلالهم هذا نشر لهذا الدين. مع أنه أيضا يا أخوان الشيخ لم يشير إلى هذا، أن الجهاد من مقاصده أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. كم من الصحابة دخلوا في الدين، وكم من أبناء الصحابة آباءهم ماتوا على الكفر وهم دخلوا في دين الله. ولهذا لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوه أهل مكة ومشى مسافة طويلة ولم يفق إلا هو بقرن الثعالب من شدة الغم الذي لحقه، قال وإذا أنا بجبريل، فقال يا محمد هذا ملك الجبال، فقال ملك الجبال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أنتظر بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والله خرج من أصلابهم، بل كانوا هم سادة الإسلام بعد ذلك، كم نفع الله بهم. فهذه مقاصد الجهاد، لينقذ الناس من النار، ليدخل الجنة. قال وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور، ولكي لا تزين لبعضهم نفوس تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي، بحسب ذلك كان ذلك من أجل محاسن الدين. يعني يلخص الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد منه من محاسن هذا الدين. لماذا؟ لأن هناك تكليفات وأمور شرعت في الإسلام، والنفوس تضعف، فقد يفرط الإنسان، يضعف عن القيام بهذا الأمر، يترك شيئا من واجباته، يترك شيئا مما أوجبه الله عليه، فيحتاج إلى أن يؤمر وينهى، يؤمر المعروف حتى يذكر ويستقيم على الدين، وينهى عن المنكر حتى يتركه ويرجع إلى صوابه. فوجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا صمام الأمان. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا كله من الخير. والشيخ رحمه الله يعني يبدو رحمه الله أنه قد تأمل هذا كثيرا، استنبط استنباطا عظيما. قال ومن أعظم الضروريات لقيامه يقول كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه كما أن في ذلك تقويم المعجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. صحيح، والله الأمر المعروف والنهي عن المنكر خير عظيم، والله ينفع الله به ويرتدع أهل الشر وأهل الباطل، وهذا من محاسن هذا الدين. قال وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا. صدق رحمه الله، هذا من محاسن هذا الدين. ما أدري أنا قراءتي سريعة معي، يعني تعقلون ما أقول؟ طيب فيكم صبر شوي، ترى احنا ما جالنا ساعة إلى الآن. كم على العادة درس الشيخ؟ 9:15. طيب لا احنا يمكن ننتهي قبل 9:15 إن شاء الله، لأن قسمناها على نصفين، نأخذ نصف اليوم وغدا إن شاء الله نأخذ النصف. قال المثال السابع، ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد، البيوع، الإيجارات، الشركات، فيما بين الناس يشاركون، تشارك هذا مع هذا، شركة عنان، شركة مضاربة، وهكذا، هذا المراد بالشركات، وأنواع المعاملات التي فيها معاوضات. قال فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت العباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معائشهم. صحيح، الناس لابد لهم من هذا، البيع، الشراء، الشراكة، التأجير، المنافع، نافع الناس. ولهذا جاءت الشريعة فأحكمت هذه الأبواب وهذه المعاملات إحكاما عظيما. هذا والله من محاسن هذا الدين. ولهذا يقولون أنه الآن في الغرب، حتى في البنوك في الغرب الآن بدأت تطبق النظام الإسلامي في مسألة التقسيط وبعض المعاملات. حتى الكفار يفعلون ذلك لأنهم يرون ما في ظلم عليهم، أقل يعني ما يقاس بما يفعلونه بهم. فهذا الدين كله محاسن كما قال الشيخ رحمه الله. قال وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين. محاسن الإسلام، ما عاد يغصبك أنك تشتري أو تبيع أو تؤجر أو تشارك. قال وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم. إيه لابد يعرف، ما يجوز أن يشتري شيء مجهول، يعرف ما هو. قال ومعرفة المعقود عليه، ما الذي تريد تبيعه وتشتريه، وموضوع العقد، ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. نعم، تلخيص جميل من الشيخ لأحكام المعاملات، هذه كلها والله محاسن. قال فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. نعم، شرع الله عز وجل لنا، ولذلك المطاعم لابد تكون حلالا، المكاسب، المشارب، والطرق الموصلة إلى هذه الأشياء لابد تكون طرق نافعة ما تؤدي إلى حرام. ثم قال رحمه الله المثال الثامن، ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقة والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل نعم فكل طيب نافع قد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقة والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. نعم، أباح لنا الطيبات حرم علينا الخبائث. فكل نافع أحله الله لنا من الأطعمة، من صيد البر، من صيد وصيد البحر كله، وكل خبيث حرمه علينا. لهذا حرم علينا السباع، لأن أكلها يورث أخلاقها. فإنسان فيه حرم عليه الخنزير لأنه يورث قلة الغيرة على الأعراض والبلادة وما شابه ذلك. فالشارع حكيم. قال: فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم، ومن محاسن دينه حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. صدق رحمه الله. هذا من محاسن الشريعة تحريم ما يضر البدن، تحريم الخمر، تحريم الدخان. انظر الآن الدخان، كل نصيحة الآن الأطباء إذا جاءوا ينصحون في قضية قال أول شيء ترك التدخين لأنه مضر. شريعة عظيمة، والحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الدين، صلى الله الثبات عليه إلى أن نلقاه. قال: وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. نعم، مصلحة الطرفين الزوج والزوجة ودفع ضرر الجانبين. امرأة يكون لها ربع حق كل 4 أيام يأتيها نصيب، خير ولا تبقى عانس إلى أن تموت؟ لا، تتزوج ولو كان لها ربع حق أو ثلث حق أو نصف حق، يأتيها الذرية والأولاد، هذا خير عظيم لا شك في ذلك. هذه مصالح الإسلام، يعني هذه محاسن الإسلام. قال: لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين، ولم يبح للعبد الجمع، ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من 4 حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة، حرصا على نيل هذا المقصود. أي لأن الزواج ما المراد به كثرة العدد، مراد له أحكام منافع ومعاملات، فإذا علم أنه لا يعدل ما يجوز له أن يعدل، أما إذا كان سيقوم بهذا الواجب فالتعدد أفضل. قال: وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أيضا محاسن الإسلام الطلاق، شرع الطلاق. يا أخي أحيانا تضيق الأمور، خلاص لا تصلح هذه المرأة لهذا الرجل ولا يصلح هذا الرجل لهذه المرأة، نقول لا ما في طلاق، ابقى في الجحيم إلى أن تموت. محاسن الإسلام، ضاقت الأمور الحمد لله يطلقها، وهي تسعد مع غيرها ويسعد مع غيرها. نعم. قال المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم. ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين عن الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزكية وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء، جالبة جابرة، هي الذي يظهر يريد جابرة للخواطر، يعني تجبر الخواطر، لكن ما أدري النسخة، لكن هكذا العبارة، لكن المراد يعني قال وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. أيضا هذا كلام جميل، هذا من محاسن الإسلام، نظم الحقوق. والديك لهم عليك حقوق، أولادك لهم حقوق، زوجتك لها عليه حقوق، الزوج له على امرأته حقوق، الرفقة لهم حقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. حقوق مهمة جدا في صالح المجتمع. لو ترك الناس على هواهم، والله يا شيخ بعض الناس ما يعرف حق، لا لكبير ولا لصغير ولا لأب ولا لأم ولا لأحد. فمن سماعة هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة ومحاسن هذه الشريعة ما شرعه الشارع من الحقوق بين العباد فيما بينهم، مما فيها يعني ضمان جمال الحياة وأنس الحياة وسير الحياة سيرا طبيعيا، كما قرر المؤلف رحمه الله. قال المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. صدق رحمه الله، الميراث نظمه تنظيما عظيما. ولهذا أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، هم ترك لعقولهم. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يقاتلون عن القبيلة، لا يركبون الفرس ولا يقاتلون عن القبيلة ولا يحمون الذمار. فجاء هذا الدين، هذه الشريعة المباركة، فشرع الله أن يعطى كل ذي حق حقه، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، ما فيه الصغير والكبير، موجود غائب حقه يبقى له، بتقسيم دقيق عظيم. الرجل الذي يكدح ويسعى وينفق وكذا يعطى أكثر من المرأة، المرأة تعطى ضعفه نصفه، هو يعطى ضعفها، لكن يلزم بالنفقة عليها. المرأة إما بنت وإما أخت وإما زوجة مولية لابد تنفق عليها، أنت ملزم بالنفقة عليها لو جلست في بيتها، الشارع يلزمك غصبا عنك. فكل المواريث شأنها عظيم، وهذا يدل على سماعة هذا الدين وأنه من لدن الله. قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته. صحيح، سماعة الشريعة تعطي الثلث فما دون، ما زاد على الثلث إذا وافق عليه الورثة، طبعا إذا كان غير وارث، لا وصية لوارث. قال: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن أيضا أمرك أن توصي، تقدم لنفسك، قدم. قال: وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث. قيد الوصية بالثلث لغير الوارث، هذا مراد المؤلف، لا وصية لوارث. قال: لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. نعم لو ترك الأمر للناس هكذا فكثير من أصحاب العقول القاصرة والديانة الناقصة تجد يعطي المال كله لصديقه ويحرم أولاده يحرم أخوه يحرم أمه. هذا موجود, بعض الناس بينهم عداوات الآن, فربما بعضهم يتحايل يحاول يخرج هذا المال أو يعترف لأحد بشيء هو ما عليه. الله جل وعلا قال غير مضار, ما يجوز الإضرار بالوصي. هذه من محاسن هذا الدين العظيم. قال وهم لكن هؤلاء أصحاب العقول القاصرة في حال صحتهم حرصهم على المال وخشيتهم ويحتاجون إليه هم يمسكون به, لكن إذا رأى أنه منتقل من الدنيا قال خلاص أنا أخرجه كله. قال نكتفي بهذا, نكتفي بهذا لأن إن شاء الله الباقي أقل مما أخذنا هذه الليلة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المجلس نافعا لي ولكم وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا وإياكم على الإيمان وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله, وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. أي سؤال؟ أي طيب نجيب. سؤال أسألهم أنا. طيب احنا نحاول دائما نسهل في الأسئلة فنقول ذكر المؤلف رحمه الله أن من محاسن الدين, محاسن هذا الدين الميراث وتقسيم التركة, وأنه لو ترك للناس لاستخدموه في غير حقه. فقرر لنا مثالا, اضرب لنا مثالا يدل على صحة ما قاله المؤلف. نحن آخر ما سألنا وين؟ سألنا هنا. إذا نرجع هنا, سبق سألتك ولا لا؟ الوسط ما سألنا فيه إلا يا شيخ. نحن نبدأ كذا هكذا, تفضل. أحسنت, يعني زاد في نصيب الرجل على المرأة لأجل أنه يلزمه النفقة عليها بخلافها. طيب أيضا أريد مثال آخر, ما يحضرك مثال آخر؟ في الجاهلية كيف كانوا؟ أحسنت أحسنت, بارك. الجواب صحيح ومقبول, نعم يستحق الجائزة. هذا سؤال حول الطلاق من الطلاق. لا أنا غدا إن شاء الله سنفتح المجال إن شاء الله للأسئلة ونطرق الأسئلة لأن الوقت متأخر وما شاء الله من العصر, لكن فيه شيء يتعلق بالموضوع. قال نريد توضيح قول المؤلف رحمه الله قد شار إلى حكمة ذلك بقوله لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا. هي نعم, لأن الله جل وعلا لما قسم الميراث بنفسه بهذه المقادير قال آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لو جعلناها للمنفعة, بعض الناس أبوه أنفع له, بعض الناس ابنه أنفع له, فقسمها تقسيما يضمن الحقوق ويؤدي المصالح بغير النظر إلى النفع. ولذلك الله جل وعلا عليم حكيم, ولهذا ختم الآية بذلك. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.